الدرس السابع عشر ويبتدئ فيه الشرح من فصل وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل إلى فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار من كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. دليل على جواز الوكالة أدلة كثيرة، منها قوله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنا وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر ما غبر، منها قول علي بن أبي طالب أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وقال لا تعطي الجزار شيئا نحن نعطيه من عندنا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها، وحديث كثيرة لا حصر لها. وكل ما يجوز الإنسان أن يتصرف فيه بنفسه يجوز له أن يوكل فيه أو يتوكل فيه، وما لا يجوز له أن يتصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يوكل فيه ولا يتوكل فيه. فلا يصح للمحرم أن يوكل في النكاح لأنه لا يلي النكاح بنفسه، ليس له أن ينكح حال الإحرام، فكذلك ليس له أن يوكل حال الإحرام. الوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. فلو اختلف الوكيل والموكل فالقول قول الوكيل بيمينه لأنه أمين. لو قال الوكيل أعطيتني 100 وقال الموكل أعطيتك 200 صدق الوكيل لأنه أمين. وكذلك إذا اختلفوا في سعر السلعة قال الوكيل اشتريتها مثلا 100 وقال الموكل اشتريتها 80 يصدق الوكيل أيضا لأن يده يد أمانة، وكل من يده يد أمانة فالقول قوله بيمينه. ولا يضمن إلا بالتفريط، يعني إذا تلف شيء من المال الموكل فيه من غير تعدي ولا تفريط ولا تقصير في الحفظ فليس عليه ضمان لأن يده يد أمانة، وتضمينه ينافي تأمينه. لكن إذا حصل منه تعدي أو تفريط فعليه الضمان. ومن صور التفريط أن يضع المال في غير حرز، ومن صور التفريط أن لا يدفع عن المال أسباب التلف. ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد. الوكالة تنقسم إلى قسمين: وكالة مطلقة ووكالة مقيدة. وكالة المقيدة كأن يقول مثلا بيع هذا 100 أو بيع هذا لزيد أو بيع هذا بعملة سعودية أو بيع هذا نسيئة، فالوكالة المقيدة يلتزم فيها الوكيل بالقيد الذي قيدت به. وأما الوكالة المطلقة وكله في البيع والشراء وكالة مطلقة، فهذا لا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط: أن يبيع بثمن المثل، لا يجوز أن يبيع بغبن فاحش. الغبن الفاحش هو ما لا يتسامح الناس فيه عادة، فلو باع بغبن فاحش فالراجح أنه يضمن بقية الثمن لو باع السلعة مثلا بمئة والناس يبيعونها بمئتين فعليه مئة أخرى. وكذلك في الشراء إذا اشترى بغبن فاحش، لو كان الناس يشترون السلعة بمئة فاشتراها بمئتين يكون سعرها وثمنها مئة، والمئة الثانية يتحملها الوكيل لأنه قصر وفرط عندما باع أو اشترى بأكثر من ثمن المثل. وهذا الضمان إنما يكون إذا قصر الوكيل أو فرط، أما إذا احتاط الوكيل ولم يقصر ولكن ظهر في السلعة عيب مع عدم التفريط والتقصير أو كانت المسألة يعني اجتهادية واجتهد هو وراء أن الأفضل والمصلحة أن يشتري السلعة بهذا الثمن ثم بان أن ما اختاره لم يكن هو الأصلح والأفضل ولم يكن ذلك عن تقصير منه ولا تفريط وإنما اجتهد وأخطأ، فهذا ليس عليه ضمان. وأن يكون نقدا كذلك لا يجوز أن يبيع ويشتري نسيئة، لابد أن يبيع نقدا يعني يبيع بثمن حال لأن الدين عرضة للإفلاس والإنكار والجحود والمماطلة، فليس من المصلحة أن يبيع السلعة دينا بل المصلحة تقتضي أن يبيعها بثمن حال مقبوض بنقد البلد. بنقد البلد يعني إذا كانت سلعة من السلع التي تباع بنقد البلد، أما إذا كان هناك عرف جاري في البلد بأن هذا النوع من السلع لا يباع بنقد البلد لكون نقد البلد غير مرغوب فيه، السيارات تباع بالعملة السعودية هنا يبيعها بالنقد المتعارف عليه. ولا يجوز أن يبيع من نفسه، يعني أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه لأنه متهم بالمحاباة، لأن المشتري حريص على أن يشتري رخيصا والبائع غرضه أن يبيع بأعلى سعر، وبين غرض البائع والمشتري تعارض ومنافاة، فلا يصلح أن يكون هو نفسه البائع والمشتري في نفس الوقت لأنه سيبيع لنفسه برخص، لهذا منعوا أن يبيع لنفسه لأنه متهم بالمحاباة. وكذلك لا يبيع لمن يتهم بالمحاباة له أولاده الصغار، لكن إذا حدد له الموكل السعر وقال له بع هذه السلعة مثلا بمئة فيجوز له أن يشتري لنفسه أو لأولاده الصغار لأنه لا تهمة هنا، اشتراها بالسعر الذي حدده الموكل. ولا يقر على موكله إلا بإذنه، يعني أن الوكالة تصح في أبواب ولا تصح في أبواب، فهناك أمور لا يصح فيها التوكيل مثل التوكيل في العبادات البدنية المحضة، لا يصح التوكيل في الصلاة، وكل شخصا يصلي عنه صلاة الظهر والعصر والمغرب هذا اليوم لا يصح. ولا يصح التوكيل في الأيمان، وكل شخصا أن يحلف بالنيابة عنه، لا يصح التوكيل في الشهادة، وكل من يشهد عنه ولم يسمع ولم يرى. لا يصح التوكيل أيضا في الإيلاء والظهار لأنهما شبيهان بالأيمان. لا يصح التوكيل في النذر كذلك، ولا يصح التوكيل في الطلاق المعلق، لا يصح أن يوكل شخصا أن يطلق زوجته طلاقا معلقا كان يقول لها إذا خرجت السوق فأنت طالق، لا يصح التوكيل في الطلاق المعلق، لكن يصح في التوكيل في الطلاق المنجز من غير تعليق بشرط أو وقت، لأن الطلاق المعلق شبيه باليمين، ولهذا طائفة من أهل العلم يعتبرونه يمينا إذا لم يقصد به الطلاق فيقولون فيه كفارة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. وتبعه على ذلك جماعة من المعاصرين بن باز والعثيمين والجبرين والفوزان واللجنة الدائمة وغيرهم. ويصح التوكيل في الخصومات، يصح التوكيل في الدعوة وفي الجواب عنها، الجواب عنها الذي هو المحاماة. والمحاماة قد تكون في الدعوة وقد تكون في الجواب، صح أن يكون أن يوكل محاميا في إثبات حق، ويصح أن يوكل محاميا في الدفاع عنه والجواب عن الدعوة الموجهة ضده. وهل يصح التوكيل في الإقرار؟ المذهب أنه لا يصح التوكيل في الإقرار، وكل من يقر عنه، قال له وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، لا يصح، لأن الإقرار شبيه بالشهادة، الشهادة إخبار بحقل الغير على الغير، والإقرار إخبار بحقل الغير على النفس، فلا يصح التوكيل في الإقرار، لابد أن يقر نفس الموكل. فلو وكله وكالة عامة في قضية، نصب محاميا في قضية، لا يستفيد المحامي بهذا التوكيل العام جواز الإقرار على الموكل. ولو أذن له في الإقرار، قال له لو ادعى عليك مثلا 100,000 فأقر له بها فإنني معترف بها، فهذا فيه خلاف. التوكيل العام لا يجوز الإقرار على الموكل. والإذن في الإقرار على الموكل هل يجوز الإقرار عليه؟ فيه قولان في المذهب. اختار الشيخ هنا أن الموكل إذا أذن للوكيل في الإقرار جاز له أن يقر عنه، والمعتمد في المذهب أنه لا يجوز مطلقا أذن له أو لا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق لله وحقوق الآدميين، أو حق خاص وحق عام. فالحقوق التي هي لله، إذا تراجع المقر عن الإقرار، إذا اعترف بشيء ثم رجع عن الاعتراف، يقبل منه الرجوع. فلو أقر على نفسه بالزنا ثم رجع عن الإقرار قبل منه، كذلك لو أقر على نفسه بشرب الخمر ثم رجع عن الإقرار يقبل منه، كذلك لو أقر على نفسه بأنه فعل الفاحشة بشخص ثم رجع عن ذلك يقبل منه، ولو أقر أنه اغتصب امرأة ثم رجع عن ذلك قبل منه الرجوع في حد الزنا، لم يقبل منه في وجوب المهر وأرش البكارة. ولو اعترف على نفسه بأنه زنى بفلانة من الناس ثم رجع قبل منه الرجوع، سقط عنه حد الزنا ولم يسقط عنه حد القذف، لأن اعترافه بالزنا بفلانة يتضمن أمرين، يتضمن الاعتراف بالزنا ويتضمن القذف بالزنا لهذه المرأة، والقذف من حقوق الآدميين لا يسقط بالرجوع عنه بخلاف الزنا، فإنه إذا رجع عنه يقبل منه. ومما يدل على أن حقوق الله يقبل فيها الرجوع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عز لعلك قبلت أو لمست، وما زال يعرض له بذلك. فلو كان الرجوع لا ينفع لم يكن هناك فائدة في أن يقال له لعلك قبلت أو لمست، بل هذا يدل على أن ماعز لو تراجع في تلك اللحظة وقال نعم لم أزني وإنما قبلت أو لمست، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل منه وسيسقط عنه الحد. ولا فرق في الرجوع عن حقوق الله بين أن يقام عليه بعض الحد أو قبل ذلك. فلو أنه اعترف على نفسه بالزنا وأقيم عليه الحد، أقيم عليه بعض الحد ثم رجع، يقبل منه الرجوع ويسقط عنه الباقي. وأما حقوق الآدميين كالديون وحد القذف والقتل فهذا لا يقبل الرجوع فيه، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. فلو اعترف أنه قتل إنسانا عمدا عدوانا ثم تراجع عن ذلك لم يقبل منه التراجع. وكذلك لو أقر له، لو أقر الإنسان أن له مثلا 100,000 عنده ثم رجع عن ذلك لم يقبل منه. وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. لا يصح الإقرار من الصبي لأنه لا يعقل شيئا، ولا من المجنون، ولا من المكره. فلو أكره على الاعتراف بشيء فاعترف به تحت الإكراه فهذا الاعتراف يعتبر لغوا لا يعتد به. ولو ضربه السلطان أو أعوان السلطان ليقر بشيء فأقر به فهذا الإقرار لغو لأنه تحت الإكراه. وإن كان الاعتراف بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، والرشد معناه حسن التصرف في المال. فلو كان سفيها وأقر على نفسه بشيء من المال لم يقبل منه لأن السفيه لا يحسن التصرف في المال. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، معنى هذا أن الإقرار يجوز بالمعلوم وبالمجهول أيضا. لو أقر بشيء معلوم فهذا واضح، أقر أن عليه لزيد من الناس 100,000 فهذا إقرار بمعلوم. ولو قال لفلان عندي شيء فهذا إقرار بمجهول وهو إقرار صحيح، ويطلب منه تفسير هذا الشيء وبيانه، فإذا فسره قبل منه. ويقبل التفسير بأدنى متمول. لو قال لفلان عندي مال ولفلان عندي شيء ثم فسره بأدنى متمول، قال عندي مثلا 50 ريال أو 100 ريال يقبل منه. ولو قال عندي لفلان مال عظيم فهذا أيضا المذهب أنه يقبل تفسيره بأدنى متمول. لو قال عندي 100 ريال يقبل منه. وحمل الشافعي قوله بمال عظيم على أن المراد عظيم عند صاحبه أو عظيم إثم غصبه أو غير ذلك. الذي حمل الشافعي على هذا أن الأصل براءة الذمة، لهذا الشافعي يقول أن أصل ما أبني عليه باب الإقرار أن أسقط الشك وأعمل اليقين، فهو يعتمد على براءة الذمة. الأصل براءة ذمة المكلف من الحقوق. وما دام أن قوله مال عظيم يحتمل وجها، تفسيره بأدنى متمول يحتمل وجها صحيحا فيقبل منه إذا فسره بأدنى متمول. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. إذا قال لفلان عندي 1,000 إلا 500 يقبل، تلزمه 500. فالاستثناء في الإقرار صحيح وله شروط. الشرط الأول الاتصال العرفي بين المستثنى والمستثنى منه. فلو فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل طويل عرفا ألغي الاستثناء. أو قال لفلان عندي 1,000 وبعد صلاة التراويح قال إلا 500، لم يقبل منه لأنه لا ارتباط بين قوله له ألف وبين قوله إلا 500، هناك فاصل طويل عرفا. وأما الفاصل القصير كما لو سكت ليتذكر أو سكت بسبب العطاس أو السعال فهذا يغتفر ولا يضر هذا الفصل القصير. الشرط الثاني عدم الاستغراق، فلو استغرق المستثنى المستثنى منه ألغي الاستثناء، أو قال عندي لفلان ألف إلا ألف لزمته ألف كاملة، وكذلك لو قال عندي ألف إلا ألفين تلزمه ألف كاملة، لأن قوله لفلان ألف هذا اعتراف بحق، وقوله إلا ألف تراجع عن الاعتراف، والتراجع في حقوق الآدميين لا يقبل. ولأن قوله لفلان عندي ألف كلام صحيح، وقوله إلا ألف زيادة تؤدي إلى تفريغ الكلام من محتوى إلى أن يكون الكلام ليس له معنى. وإذا تردد الكلام بين أن يكون له معنى وبين أن لا يكون له معنى فيجب أن يحمل على أن يكون له معنى. إذا تردد الكلام بين الإعمال والإهمال فالأولى إعماله، لأن الآدمي لا يتكلم بما لا فائدة فيه، يعني لا يتكلم إلا وله غرض في الكلام. إذا قال له عندي ألف إلا ألف معنى هذا أن هذا الكلام ليس له معنى. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس، لو قال له قال لفلان عندي 100 ألف إلا حمارا يصح هذا الاستثناء، ونثمن الحمار ونخصم قيمة الحمار من 100 ألف ويلزمه الباقي. لو قال له عندي 1000 إلا ثوبا يصح أيضا هذا الاستثناء، ويثمن الثوب وتخصم قيمته من 1000. والاستثناء من غير الجنس موجود في لغة العرب في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس لم يكن من الملائكة مع ذلك استثناه منهم، فهذا استثناء من غير الجنس، إبليس ليس من جنس الملائكة. ومن ذلك قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، فاليعافير والعيس ليست من جنس الأنيس ليست من البشر، ومع ذلك استثناها. اليعافير جمع يعفور وهو الحمار الصغير، والعيس هي الإبل، استثنى الإبل والحمر من الأنيس يعني من البشر. فالاستثناء من غير الجنس موجود في لغة العرب في القرآن الكريم، فإذا قال لفلان عندي 1000 إلا ثوبا صح، ويثمن الثوب تخصم قيمته من 1000. ويصح استثناء الأقل من الأكثر واستثناء الأكثر من الأقل، يصح أن يقول له عندي 1000 إلا 100، ويصح أن يقول له عندي 1000 إلا 900. إذا قال له عندي 1000 إلا 900 لزمه 100 واحدة، وهو في حال الصحة والمرض سواء. المذهب أنه لا فرق في الإقرار بين حال الصحة وحال المرض، فلو أقر في حال صحته بمبلغ لإنسان فهذا الإقرار صحيح، سواء كان هذا المقر له من الورثة أو من الأجانب. وإذا مرض مرض الموت وأقر في مرض الموت لأجنبي أو لأحد الورثة بمبلغ من المال، فالمذهب أن هذا الإقرار صحيح عملا بالظاهر، والله يتولى السرائر. وهناك قول آخر في المذهب أن الإقرار في حال المرض مرض الموت لا يقبل إذا كان هناك قرائن تدل على إرادة المقر حرمان الورثة أو الإضرار بهم. وهذا القول أصح، إذا ظهرت هناك قرائن وأمارات تدل على أن هذا الشخص المريض إنما يدعي ديونا وحقوقا عليهم من أجل حرمان الورثة أو إدخال الضرر عليهم وإنقاصهم من حصصهم وأنصبائهم، فهذا الإقرار يعتبر لغوا لا يعتد به. وكذلك إذا طلق زوجته بمرض الموت وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث، فهذا الطلاق لا يقع على الصحيح، خلافا لما ذهب إليه الشافعية. ومما يدل على ذلك أن أحد الصحابة في عهد عثمان طلق زوجته في مرض الموت، فألغى عثمان هذا الطلاق وورثها، لأنه رأى أن هناك تهمة في قصد حرمان الزوجة من الميراث. قال الشيخ: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. هذا باب العارية، والدليل على جواز العارية قوله تعالى: ويمنعون الماعون. فسره كثير من السلف بإعارة الدلو والسكين والحبل ونحو ذلك. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبه، وكانوا قد سمعوا صوتا مخيفا في المدينة، استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عريا، يعني ليس عليه سرج، فركب عليه وسبق الناس وذهب إلى موضع الصوت وعاد. بينه وعاد إذ لقيه الناس فقال: لن تراعوا، إن وجدناه لبحرا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماهرا لركوب الخيل، أن الخيل لا يحسن الركوب عليها بدون سرج إلا إنسان متمرس على ركوب الخيل، عنده مهارة فائقة في التعامل مع الخيل. وبعض الناس حتى وعليه سرج لا يحسن الركوب على الخيل، والخيل ذكي، إذا شعر أن الراكب عليه ليس فارسا ربما أودى بحياته. إذا شعر الفرس أن الراكب ليس فارسا يمكن أن يقتله، يرميه من على ظهره، وهو يعني إذا كان متمرس على ركوب الخيل سوف ينتبه ويعرف متى كيف يتحرز من الخيل، أما إذا كان ما يفهم شيء سوف يجدونه مجندلا في الأرض. وهذا يدل أيضا على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا، يعني فرس أبي طلحة يصفه بالسرعة، وجدناه بحرا يعني سريعا كالبحر، لأن أسرع شيء هو الماء. الماء يعني العرب تضرب به المثل في السرعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان بحرا يعني فرس أبي طلحة كان سريعا كالبحر في سرعته. ولا شك أن الماء سريع، هذا تيار تسونامي كان بسرعة كبيرة جدا، ويعني أسرع من كان، يعني بلغت سرعته سرعة عالية جدا، وهذه السرعة مع قوة الاندفاع الماء هو الذي هدم البنيان وهدم البيوت الشركات والمصانع وأحال البلاد قاعا صفصفا، وهو ماء ليس فيه إصلاحات الدمار الشامل لا شيء. الله سبحانه وتعالى يري البشر أنهم لا يساوون شيئا، يهلكهم الماء ويهلكهم الهواء ويهلكهم ما هو أدنى من ذلك. وبعض الناس يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدناه لبحرا أن المراد أن هذا صوت منبعث من البحر وأن هذا صوت البحر، وهذا خطأ فاحش. لا يوجد في المدينة بحر، أين البحر في المدينة النبوية حتى يقال هذا صوت البحر؟ هو بالتأكيد لم يذهب إلى البحر الأحمر ويعود ويقول ما هذا صوت البحر. صوت البحر الأحمر لن يسمع في المدينة ولا البحر العربي. وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. العارية المطلقة أن يقول له أعرتك هذا الفرس أو هذه السيارة من غير أن يحدد مدة. العارية المقيدة أن يقول أعرتك هذا شهرا، أعرتك هذه المزرعة سنة، أعرتك هذه السيارة أسبوعا، وأعرتك هذا الثوب مثلا يوما. فهذه عارية مقيدة وكلاهما جائز، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. المذهب أن العارية مضمونة إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، وأما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان. لو استعار ثوبا لللبس فانسحق أو انمحق بسبب اللبس لم يضمنه، ولو استعار سيارة للركوب لمدة سنة مثلا فنقص شيء من قيمتها بسبب الاستعمال، إطارات السيارة مثلا ذهب منها شيء بسبب المشي، فهذا لا يضمنه لأن هذا من الاستعمال المأذون فيه. وكذلك لو استعار مثلا سكينا أو فأسا واستعملها وردها كليلة لا تقطع كما كانت، فهذا لا يضمنه لأن هذا العيب الذي فيها بسبب الاستعمال المأذون فيه. وأما إذا تلفت العارية بغير الاستعمال المأذون فيه فهي مضمونة مطلقا سواء فرط وقصر وتعدى أم لا. وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ فمن أهل العلم أن يقول أنها مضمونة مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة في حديث صفوان بن أمية حين استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا فقال غصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة. في رواية قال لا بل عارية مؤداة. فاستدل الشافعي بهذا على أن العارية مضمونة إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. فإذا أذن له في استعمال السكين مثلا واستعملها وذهبت حدتها بسبب الاستعمال فهذا لا ضمان فيه لأن الرضا باستعمالها في الذبح أو غيره رضا بما يتولد عن الذبح من فتور السكين. وطائفة من أهل العلم ترى أن العارية لا تضمن إلا بالتضمين، إذا أعطاه عارية وقال له إذا تلفت فأنت ضامن فهي مضمونة، وإذا لم يشترط عليه الضمان فلا ضمان. المذهب أن العارية مضمونة مطلقا إذا تلفت والاستعمال المأذون فيه، ويضمنها بقيمتها يوم تلفها. فلو كانت يوم التلف تساوي 100 ويوم المطالبة تساوي 120 يلزمه 100 قيمتها يوم التلف، ولو كانت قيمتها يوم التلف 120 ويوم المطالبة 100 يلزمه 120 قيمتها يوم التلف. قال ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. الأصل في تحريم الغصب قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غصب قيد شبر من أرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من غصب قيد شبر يعني قدر، قيد يعني قدر بكسر القاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي بأعمال ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت عليه سيئاتهم ثم طرح في النار. والغصب من الكبائر. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله. الغصب قد يكون في المال وقد يكون في الحقوق، تلحق المجلس أقام شخصا من مكانه وجلس موضعه فهذا غصب للبقعة، وجد إنسان يبيع في مكان فطرده وجلس يبيع محله فهذا غصب أيضا للبقعة. وقد يكون الغصب للأموال وهو الذي ذكره الشيخ هنا. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده إذا كان باقيا، وأرش نقصه إذا نقص، وأجرة مثله إذا كان لمثله أجرة. فلو غصب مثلا دكانا يلزمه رد الدكان ويلزمه بذل تعويض إذا حصل في الدكان نقص، يلزمه أرش النقص يعني الفرق بين قيمة الدكان سليما وقيمته ناقصا، ويلزمه أجرة مثله. فلو كان إيجار الدكان شهريا مثلا 20,000، معنى هذا أنه ينتج له في السنة 240,000، وكان الغاصب قد غصبه سنة كاملة، فيلزمه رد الدكان ويلزمه أرش النقص إذا حصل في الدكان نقص، ويلزمه دفع 240,000 هي أجرة المحل سواء استعمل الغاصب الدكان أو لم يستعمله. وهكذا لو غصب أرضا زراعية أو غصب سيارة يستعملها المالك الحقيقي في الأجرة أو يستعملها في الاستعمال الشخصي وردها بعد عام، يلزمه ردها وأرش نقصها إذا كان فيها نقص، يلزمه أيضا أجرة مثلها مدة سنة سواء كان المالك يؤجرها أو لا يؤجرها، وسواء الغاصب استعملها أو لم يستعملها. فإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كان. إذا كانت العين المغصوبة قد تلفت فإنه يلزم الغاصب رد مثلها إذا كانت مثلية، إذا كان مما له مثل الأشياء التي تكال وتوزن أو من الأشياء المتشابهة يعطيه مثلها، وإذا لم يكن لها مثل مثل الحيوان غصب بقرة أو شاة أو ناقة وماتت فهذا لا يمكن أن يحصل على مثلها، يعني لا يوجد هناك مصنع يصنع نوق أو يصنع شياه أو يصنع بقر تختلف، يلزمه أن يرد قيمتها أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، يعني أكثر قيمة لها من يوم الغصب إلى يوم التلف. فلو كان قيمة السيارة يوم الغصب غصبها وهي تساوي 1,000,000، ثم ارتفعت أسعار السيارات وإلى 2,000,000، وجاء صاحبها يطالب بها وهي تساوي 2,000,000، فيلزمه وغصب السيارة وهي تساوي 1,000,000، ثم ارتفعت أسعار السيارات إلى 2,000,000 وتلفت السيارة وهي تساوي 2,000,000، يلزمه رد 2,000,000. لو غصب الجوال وهو يساوي 40,000 وتلف فهو يساوي 10,000 أو 5,000، يلزمه أن يرد 40,000 أكثر قيمة للجوال من يوم الغصب إلى يوم التلف. لو غصب مثلا جهاز كمبيوتر وكان يساوي يوم الغصب يساوي 120 وتلف وهذا النوع من الأجهزة يساوي 80، يلزمه أن يرد 120 أكثر قيمة، أكثر قيمة للمغصوب من يوم الغصب إلى يوم التلف. قال الشيخ رحمه الله: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع. الشفعة هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. ومعنى قوله الشفعة واجبة يعني ثابتة، من الوجوب بمعنى الثبوت. مذهب الجمهور أن الشفعة تثبت في الأموال المختلطة، وأما الأموال المتجاورة فلا شفعة فيها. فلو كانت هناك أرض زراعية يملكها شخصان فباع، وهذه الأرض الزراعية هم شركاء فيها شركة شيوع، كل واحد له نصف الأرض لكن نصفه غير متميز عن نصف الآخر، يملك نصفا من الأرض شائعا غير متميز، ثم باع أحدهما نصيبه لأجنبي، فيثبت لي الشريك القديم حق الشفعة، له أن يشفع البيع وأن يأخذ النصف المبيع بالثمن الذي وقع عليه البيع. وأما إذا كانت الأملاك مفصول بعضها من بعض ومتجاورة، هناك أرض زراعية بجوار أرض زراعية أخرى وباع الأول أرضه، فهل للجار أن يشفع البيع؟ هذا موضع خلاف عند الجمهور، لا شفعة للجار إنما الشفعة للشريك. وكذلك مذهب الجمهور أن الشفعة إنما تكون فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبل القسمة فلا تثبت فيه الشفعة. دكان لا يمكن جعله دكانين، لا شفعة فيه عند الجمهور. بيت لا يمكن قسمته إلى بيتين، لا تثبت فيه الشفعة عند الجمهور، وإنما تثبت الشفعة إذا كان البيت أو الدكان أو الحديقة أو البستان أو غيرهم أو غير هذه الأشياء يمكن قسمته. وهناك قول في المذهب أن الشفعة تثبت فيما ينقسم وفيما لا ينقسم، فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبل القسمة، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام. وسبب الخلاف هو: ما هي العلة في إثبات الشفعة؟ المذهب المعتمد أن العلة هي الضرر الحاصل على الشريك القديم باستحداث مرافق جديدة، أن المشتري قد يطلب القسمة ويضطر الشريك القديم أن يقسم معه، ويحتاج أن يحدث مرافق جديدة، يعمل مثلا حمام آخر ومطبخ آخر، وإذا كان مثلا أرض زراعية يحتاج أن يرتب لها ماء آخر أو يحفر بئرا أخرى، وهذا ضرر على الشريك القديم، والشرع مكنه من تلافي هذا الضرر قبل وقوعه بأن يشتري، بأن يدفع البيع ويدفع الثمن الذي دفعه المشتري. والقول الثاني أن العلة في الشفعة هي الضرر الحاصل بسوء المشاركة، وهذه العلة ينبني عليها أن الشفعة تثبت فيما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة، بل ثبوتها فيما لا يقبل القسمة أوضح وأولى، لأن هذا الضرر فيه دائم بخلاف ما يقبل القسمة، فإنه يمكن التخلص من الضرر بطلب القسمة، وأما ما لا يقبل القسمة فلو طلب المتضرر القسمة فلن يجيبه القاضي، ولهذا يدوم ضرره ما شاء الله. فالأصح أن الشفعة تثبت فيما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة. ومذهب الجمهور أن الشفعة إنما تكون في العقار وما هو تابع للعقار كالشجر والبيوت، وأما المنقولات كالسيارات والثياب والآلات والأدوات فهذا لا تثبت فيه الشفعة، لقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والراجح في مسألة الجوار أنه يثبت للجار الحق في الشفعة إذا كان بينه وبين جاره حق مشترك، كأن يكون شريكين في البئر أو في مسيل الماء أو في الطريق، فإذا كان هناك اشتراك في الطريق أو في مسيل الماء أو في الممر أو في غير ذلك فهنا تثبت الشفعة. وإذا لم يكن بينهم اشتراك في المرافق فلا شفعة. قال وهي على الفور، فإن أخرها مع القدر عليها بطلت، وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، إذا تزوج امرأة ودفع لها وجعل صداقها نصيبه من الأرض فيثبت للشريك القديم حق الشفعة، له أن يشفع هذا الصداق فيأخذ الأرض ويدفع للمرأة مهر المثل، سواء كان مهر المثل يساوي الأرض أو أقل أو أكثر منها، لا يلزمه إلا مهر المثل. والشقص معناه الجزء أو النصيب، إذا تزوج امرأة على شقص يعني تزوج امرأة وجعل مهرها جزء نصيب من الأرض، رجلان بينهم شراكة في أرض فتزوج أحدهم امرأة وجعل مهرها نصيبه من الأرض، فيحق لي الشريك القديم أن يشفع هذا الصداق ويدفع مهر المثل. وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك، إذا كان الشفعاء جماعة يعني لو كانت الأرض مثلا ملك لثلاثة إخوة أشقاء ورثوها بالتساوي وباع أحدهم نصيبه من الأرض، فيحق للأخوين الباقيين أن يشفعا البيع ويأخذا نصيب أخيهم ويقسم بينهم بالتساوي. ولو كانت الأرض مملوكة لأم وبنت وابنين فالأم لها سدس الأرض والبنت لها سدس والابن له ثلث والابن الثاني له ثلث، فباع أحد الأبناء نصيبه وهو الثلث لأجنبي، استحق الشركاء الشفعة في هذا الثلث بقدر الأملاك فيشفعون البيع ويقسم هذا الثلث بينهم، تأخذ الأم ربع الثلث والبنت كذلك ويأخذ الابن نصف. وهكذا لو كان مثلا أرض يملكها ثلاثة، واحد له نصف والثاني له ثلث والثالث له سدس، فباع صاحب النصف نصيبه لأجنبي فيثبت للآخرين الشفعة، يشفعون البيع ويعطون المشتري الثمن الذي دفعه ويأخذون النصف ويقسم بينهم حسب الأملاك، ما دام أن أحدهم معه سدس والثاني معه ثلث فأحدهم يملك ضعف الآخر يقسم هذا النصف أثلاثا، صاحب السدس يعطى له الثلث، المبيع المشفوع صاحب الثلث يعطى له ثلثا الأرض أو ثلثا البيت. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال الأسئلة. الأم لها سدس إذا في الميراث، في هذا المسألة لها سدس لوجود فرع وارث، والباقي بين الإخوة ابنين وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، هون ستة أسهم، أم لها سدس، بنت لها سهم، والابنين كل واحد سهمين. نعم، بالنسبة لي السؤال الأول وهو إذا وكله وأعطاه الحق في البيع والشراء وأعطاه الحق في التنازل والهبة، فيعني بهذا الشكل في نوع غرر، أعطاه وكالة مطلقة في الهبة والتنازل عن أي شيء وأن يبيع لنفسه أي شيء، هذا في نوع غرر. لكن لو وكله في شيء معين، وكله في أن يهب هذه السيارة لزيد، في أن يتنازل عن الأرض الفلانية، فهذا جائز. لكن التنازل مطلق هكذا في نوع من الغرر ويفضي إلى النزاع والخصومة. لو أن الوكيل مثلا تنازل عن الأرض الفلانية لابن عمه، السيارة أعطاها خاله، ووصل أرحامه بأموال الموكل، سوف تثور معركة حامية الوطيس بين الموكل والوكيل، سوف ينعدم الرضا الذي كان بين الاثنين، سوف ينعدم رضا الموكل الذي كان في بداية المعاملة، كان أعطاه وكالة أن يتنازل عن أي شيء ويهب أي شيء ويبيع لنفسه أو لأي أحد، يعني هذا فيه نوع من الغرر الذي يفضي إلى النزاع. وأما السؤال الثاني وهو أن الوكيل أمين، لا يجوز له أن يكذب في بيان السعر ولا يغير البيانات. لو اشترى مثلا مكينة ب400,000، يقول لي البايع سجلها ب450 ويعطيه يعني ويروح عند الشركة التي وكلته أو التاجر الذي وكله ويقول هذا ب450 وهذا فاتورة بسعر المكينة، هذا ما يجوز. طبعا هذا بيعطيه 450 وهو متفق مع البايع ب450 بيأخذها له، هذا نوع من المغالطة لا يجوز. ولا يجوز له أن يأخذ يعني جزء من الثمن. لو أعطوه مثلا 1,000 ريال يشتري سلعة والسلعة تساوي 1,000، هو وجدها ب900، يجب عليه أن يرد 100، لا يقول هذا إلا بشطارتي ولو كان واحد غيري ما بيجيب لهم إياها ب900، هي سعرها في السوق في كل مكان ب1,000، وإنما أنا لأنه هذا يعرفنا ويعني في علاقة خاصة بيني وبينه خصم 100 من المبلغ، فهذا أيضا لا يجوز لأن يأخذ 100، كل ما خصم من المبلغ أو كذا فهو أيضا مخصوم على الموكل، ليس لك أن تنتفع بالوكالة في الحصول على مال. إذا كانت وكالة يعني مجانية بدون مقابل أنت وكيل متبرع، وإذا كانت وكالة بأجرة فليس لك أكثر من الأجرة، أنت وكيل قال لك مثلا اشتري لنا هذا ولك مثلا 20,000، ليس لك أن تزيد أكثر، أن تأخذ أكثر من هذا، تأخذ 20,000 أجرة وتأخذ من هذاك يعني مبلغ، تأتي للمشتري بمبلغ ثاني وتحصل لك 100,000، 20 أجرة و80 تحصلها يعني من هنا وهناك، لا ما ينبغي هذا. تبقى مسألة تحتاج إلى بحث وهي العمولة التي تعطيها الشركات للمشترين أو للوكلاء، إذا كان عندهم زبون دائم أعطونا عمولة، وهذه العمولة غير داخلة في ثمن، غير داخلة في يعني سعر السلعة، سعر السلعة أسعار عالمية لا تتغير، وهم يعطون الزبائن إذا كان عندهم زبون دائم أو كذا يعطون عمولة، فهذه العمولة هل يجوز له أن يأخذها؟ وإذا أخذها هل يستحقه أو يعني تكون ترجع للشركة؟ هذا موضع بحث يحتاج إلى بحث، إن شاء الله نبحث فيها وإذا وجدنا فيها كلام للمعاصرين أتينا به. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.